شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم. طيب، إن شاء الله احنا هنبتدي النهاردة في كتاب بلوغ المرام. أهلا يا سال، نلاقي لك بقى النهاردة موضوع مخصوص نتكلم فيه. طيب، عايزة لو سمحت يا جماعة الشاشة، حد يزبط لي الشاشة على كتاب البلوغ. حد يزبط لنا الشاشة على كتاب البلوغ. نعم، هو بس نتقابل مع نظر دكتور تاني بقى انت. هشوف لك، حاضر، هدخل على البيس اشوف. بعد بس هقول لك. لا لا لا، هقول لك هقول لك بس هشوف. الاربع مش عارف. طيب، احنا النهاردة ان شاء الله، احنا المرة اللي فاتت في كتاب ايه، احنا خلصنا خلاص كده المسح على الخفين، تمام، وخلصنا كتاب اللي هو دخول التخلي، اداب الخلاء، باب اداب قضاء الحاجة، تمام. فاضل بس باب الغسل. احنا دخلنا باب الغسل يا جماعة المرة دي. طيب، هنبدأ النهاردة في باب الغسل، واول حديث ان شاء الله وخدنا جزء منه، حكم اللي خدنا الجنابة، وصلنا لحد وخدنا غسل الجمعة، وصلنا لحد حديث علي اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن. أيوة. ما لم يكن جنوب. طيب، هنا هنتكلم على احكام الجنابة، او احنا ما زلنا في احكام الجنابة. وهنا بس يا جماعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في مشكلة ان الناس بتدعي اشياء على موضوع الجنابة، يعني اللي هو ان يبيد جنوب، لا يقرأ القرآن، لا يقرب من كذا، لا يقرب من كذا. في الحقيقة يا جماعة، ان الاحاديث كلها ضعيفة، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في كل احيانه. النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، النبي كان يذكر ربه سبحانه وتعالى على كل احيانه، فما كان شيء يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله، ما كان في شيء بيحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذكر الله. وحنبدأ بقى في كيفية الغسل. الحمد لله على السلامة. هنبدأ في كيفية الغسل. وكيفية الغسل يا جماعة، الغسل هو إفاضة الماء على الجسد كله. الغسل كده شرعا، يعني نتكلم الأول على الغسل الشرعي، وبعدين بعد كده نتكلم على سنن الغسل، لأن كل الأحاديث اللي واردة دي اللي هي فعل النبي صلى الله عليه وسلم دي سنن. لكن الفرض اللي علينا إن هو إيه؟ إن يعم الماء جسدك كله، وده أصل الغسل يا جماعة في الموضوع. ليه بنقول الكلام ده؟ لان في وقت مثلا عايزة تلحقي الصلاة، فاحنا طبعا علشان تعملي السنن ان انت تغسلي شعرك، وبعدين تشامبو، وبعدين تحطي كريم، وبعدين تغسلي اليمين، وبعدين الشمال، وبعدين تصيدي على الماء، والكلام ده كله هيكون خلاص الوقت خرج. ولكن الفرض ان الماء يعم بدنك كله، يعني لو دخلتي وقفتي الماء عم بدنك كله، يبقى خلاص كده انت اغتسلتي. يبقى الغسل هو عموم الماء البدن بنية الغسل. الغسل له شرط واحد، الاول النية. شرط واحد اللي هو النية. تاني حاجة، اركان الغسل تعميم البدن كله بالماء، او ايصال الماء الى جميع اجزاء البدن. يبقى خلاص عرفنا ده الايه، ده الاصل بتاعنا، ده الاصل بتاعنا ان الماء يصل الى جميع اجزاء البدن، الشعر بمداخل الشعر بكله كله يصل الى كل جزء في بدنك. خلاص طيب نبتدي بقى نتكلم على السنن، نبتدي بقى نتكلم على سنن الغسل. واول سنة طبعا وهي ايه؟ غسل الفرج، ثم التوضؤ بغير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ثم التوضؤ بغير القدم. خدوا بالكم الحتة دي، التوضؤ من غير القدم، تمام. ثم غسل الرأس، يبقى اول حاجة غسل الفرج، توضؤ تمام بغير القدم، وبعدين الرأس، ثم اليمين، ثم اليسار، ثم الإفاضة. في من لا يقول فرق، هل هذا صحيح؟ يعني ايه مش فاهم. احنا بنتكلم دلوقتي يا جماعة على سنن الغسل. احنا قلنا ايه ركن الغسل، ايه شروط الغسل، ان احنا الماء هيسير على سائر البدن. خلاص احنا بنتكلم بقى على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل، ان هو كان بيتوضأ تمام بغير، لا يعني ايه ركن او شرط، ايه الفرق بين الركن والشرط؟ انت هتوقع نفسك كده في مشكلة يا مدرها. ايه الفرق يا جماعة بين الركن والشرط؟ دي خدناها بقى في اول الفقه، ها دي خدناها في اول الفقه. برافو عليك يا اسماء. الشرط بيكون خارج العمل ها ويبطل العمل بدونه، والركن يكون داخل العمل ايوه ويبطل برضو العمل بدونه. انا قلت ان الشرط النية يا منرهان، شرط الغسل النية، شرط الغسل النية، يعني لازم انوي ان انا اغتسل. هقول لك مثال، واحدة رايحة في حمام السباحة وكان وقت ان هي ممكن تطهر فيه او تصلي، نزلت حمام السباحة وطلعت بغير نية، هل نقول ان هي كده طهرت من الحيض او من الجنابة او ما الى ذلك؟ لا طبعا، لان هي لما نزلت تغتسل ما كانش عندها نية الغسل، فاهمة؟ فده الشرط اللي هو يبطل العمل بدونه لان هي ما نويتش. الركن بتاع الغسل ركن واحد بس، عموم الماء البدن، يعني حاجة واحدة بس اللي احنا عايزينها، ان الماء يعم البدن بس كده. دي بقى كل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده يا جماعة سنن. النبي لم يأمر بشيء خالص في الغسل، النبي لم يأمر بشيء، يبقى هي دي ايه؟ ايوه انوي قبلها وادخل تحت المية كل يا هبة تغمسي نفسك كلك في المية بس، خلاص كده انت اغتسلت. التفاصيل بقى اللي هي اللي احنا بنقعد نعملها دي كلها سنن. يعني ايه سنن؟ ما هي كل الاعمال يا اسماء لا تصلح الا بالنية، لكن انا بقول في الغسل بالذات، فاهمة ازاي؟ هذا العمل ما ينفعش، ما ينفعش ان انا وقع عليا مية اقول اه خلاص ما انا لسه بقى مستحمية خلاص يبقى ده بنية اللي كان بنية كذا، لا انا لازم لما ادخل يعم جسدي بالماء لازم اكون نية الطهارة من كذا، نية الطهارة من الحيض، نية الطهارة من ما الى ذلك، يعني حتى هم يشوا بأيدي الكلام، تمام؟ طيب فيبقى دلوقتي بقى نبتدي في السنن، يعني كل اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كله سنن. ليه؟ لانه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي ورد. بقى ايه بقى السنن؟ فاهمين قصدي؟ اصل في ناس يا جماعة بتظن ان الغسل بغير هذه الطريقة لا يصح، يعني كتير جدا النساء يسألوني طب انا ما توضتش، طب انا نسيت اليمين، طب انا ما غسلت الشعر الاول، كده وضوئي كده غسلي صحيح؟ لا طبعا كله صحيح، ايوه كله صحيح. دي سنن، دي سنن لا ملهاش علاقة بابطال الغسل او عدم ابطاله. الغسل هو تعميم الماء على سائر الجسد. اول سنة زي ما قلنا غسل الفرج، تاني سنة الوضوء بغير الرجلين، ثالث سنة ايوه بالظبط كده يا معطل، ثالث سنة غسل الرأس. انا الترتيب ده كده كله مستحبات. ثالث سنة غسل الرأس، ايوه. رابع سنة غسل الجزء اليمين، ايوه الشق اليمين. الخامسة الشق اليسار. السادسة إفادة الماء على سائر الجسد. السابعة غسل الرجلين. بس خلاص اهي عندك كلها موجودة عندك في الحديث المتفق عليه، كل ده موجود في الحديث المتفق عليه. يبقى دي سنن الغسل كده ايه بالراحة، يعني دي كده سنن الاغسال، سنن الغسل، ودي زي ما بنقول ايه، يعني دي كلها سنن. لا لا، ما هو طب ما هي المية نزل عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسلهم. ما هي المية نزلت نزلت، لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غسلهم. يعني حتى في حديث عائشة ثم أصاب على سائر جسده ثم غسل رجليه. يعني ايه كتير؟ مش فاهم. يعني انت مش فاهمها يا سري؟ اقولها تاني؟ اصل ده يا سري ما بياخدش خمس دقايق، انا بس علشان ايه؟ استني يا اسماء، استني يا اسماء. سالي الكتير، يعني انت حاسة ان هي خطوات كتيرة، ولا حاسة ان الترتيب ده كده انت مش فاهماه اقوله تاني؟ على فكرة انا بحب اسئلة سالي جدا. لا يا سالي مش كتير، بس يا سالي حبيبة قلبي ده تتوضي كل ده مصفيان، بتغسلي شعرك مع كل تغسلي شعرك وتفيضي عليك الماء، لا طبعا عادي بتتوضي عادي وضوءك للصلاة عادي، بتتوضي وضوءك للصلاة. بس يا سالي انا يمكن احنا بنقول سبع حاجات، بس خدي بالك الوضوء مش هياخد حاجة، فاهمة ازاي؟ فيهم لا لا لا مفيش حاجة كده خالص، لا مفيش حاجة خالص كده. معبدالة بتقول ان الاذنين فيهما الغسل ايضا، لا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الاذنين. الغسل بعد الوضوء، يعني انت الاول بتتوضي وبعدين الراس وبعدين الشق الايمن وبعدين الشق الايسر وبعدين بتفيدي الماء على رأسك على جسمك كله وبعدين بتغسلي رجليك. بس يا سالي ده مش هياخد منك بالظبط سبع دقايق، يعني اللي انا بقوله ده مش هياخد منك بالظبط سبع دقايق، بس احنا عشان بنقوله بالتفصيل فانت حاسة انه حاجات كتير، بس هو مش حاجات كتير. لا لا لا لا براحتك خالص، لا يا هبة زي ما انت عايزة. طبعا مسح الاذنين في الوضوء. لا يا عفيف ما ينفعش. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسماء، لا ما ينفعش. ممكن اخلي الشعر من لا ما ينفعش يا عفيف، لازم شعرك كله يعم الماء، الشعر فروة الرأس كله يعم الماء. ربنا يكرمك يا سيدي. طيب كويس. طيب اهي وهتيجي بعده بقى، شوفي لسه اهي سبحان الله هتيجي دلوقتي يا عفيف. عن ام سلمة في هنا بس حتة يا جماعة البعض بياخدها وبيعتبرها ان هي سنة، هي مش سنة ولا حاجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحديث في اخره تقول ثم اتيت بالمنديل فرده وجعل ينفض الماء بيده. في ناس بيظنوا ان التنشيف بعد الغسل في حاجة او مش من السنة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان احيانا ينشف بالمنديل واحيانا يرد المنديل. احيانا كان يستعمل المنديل، المنديل ده اللي هي زي احنا بنسميها فوطة دلوقتي، كان احيانا صلى الله عليه وسلم يستعمل المنديل واحيانا تانية لا يستعمل، عشان بس في بعض الناس ويعني وهذا ما ذهب اليه الشافعي اخذ بالرواية دي وقال يبقى كده في الحالة ده من نبي رد المنديل يبقى ما نشفش. الحديث انا عندي رقم 114، الحديث عندي رقم 114 في النسخة بتاعت يا منورهان. في الاخر الحديث ثم اتيت بالمنديل فرده وفيه وجعل يرفض الماء بيده، يعني بينزل المية بايده كده ما بينشفش. فحكة انه ينشف او ما تنشفيش دي ما فيهاش، دي وردت ودي وردت، كلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش سنة. يعني ام سلمة هنا بقى هترد على السؤال اللي هي بتسأله لنا، قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اشد شعر رأسي افانقضه لغسل الجنابة. تمام، يعني لازم افك الضفائر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما يكفيك ان تحسي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. خدوا بالكم رواية مسلم فيها زيادة، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، يعني مش لازم ان انت تفكي الضفاير، المهم ان المية ان المية تصل الى كل شعرك. بصي بصي يا اسماء، احنا قلنا ان كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. انت عندك روايات ازاي يقول يجب فك الضفائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال لها لا، ازاي يعني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، انما يكفيك ان تحصي عليك الماء على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، وانت تقولي لي حد تاني قال لا لازم تفك الضفائر، ازاي اذا كان ده عين ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عن عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، لما اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيط فقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء. يمكن بعض العلماء بقى افتكر من الحديث التاني ده ان هي لازم تفك، فاهمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه، لازم توصلي المية لشعرك كله، تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور ثم تفيض عليها الماء. فقد يكون البعض ظن ان هو لما قال لها دلكي شعرها هم ظنوا ان قال لها دلكي شعرك يبقى لازم تفكه، لكن ده عين السؤال، مش ممكن تقول اني امرأة اشد ضفرة شعري. عارفين يا جماعة الضفيرة لما بتبقى جديدة قوي، يعني لما تضفري جامد قوي، كانوا زمان واحنا صغيرين كنت بكره الضفائر دي جدا، كنت زمان وانا صغيرة لازم ماما تشد شعري على الاخر عشان تضفره وتبقى عيني صيني كده عاملة ليزة من الجنب علشان ايه الضفيرة تبقى مشدودة على الاخر، طلعت بكره الضفائر جدا. فدي الضفيرة اللي هي اشد ضفرة شعري. والله بالظبط، ومطلعين كده مشدودين قوي، عارفه تبقي ماشيه حاسه ان خلاص راسك هتنفجر بالجلد، خلاص هيطلع بالشعر من كتر ما كانوا يشدوا لنا شعرنا، وقال في الاخر تعمل له شريطه، قال واحده يمين واحده شمال وفي الاخر الشريطه، طب اعملها بالظبط كده صينيه. المهم فكان دي بقى الضفيره وهي مشدوده قوي كده، مهما ينزل عليها ميه لما كنت امشي بقى ايه في الميه في المطر ها كان شعري ما يتبلش. فدي ما تحطش عليها مية الضفيرة عشان مشدودة قوي الشعر ما بيتبلش، فيبقى في الحالة دي ايه مضطرة ان انت تكثري من الماء. يعني هي بس الفرق بين الضفاير او عدم الضفاير كمية المية، ان كمية الماء اللي بتبقى على الشعر وهو مربوط او متضفر او ما الى ذلك بتبقى اكتر من كمية المية على الشعر وهو سايب. بس هو النبي امرها ان هي ايه تنزل عليه 3 حسيات وتفيض الماء لحد ما ايه ما يوصل للشعر كله. طيب الحديث اللي بعده، وده طبعا موضوع كبير جدا ويهمني جدا، حديث اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهنا بقى نبتدي نتكلم في موضوع خطير جدا، وهو عايزين الصفحة اللي بعدها لو سمحت، الصفحة اللي بعديها اللي هي حديث اني لا احل الماء اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. اهو يا جماعة، تمام. طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. قبل ما نتكلم في الموضوع ده احنا هنتكلم في نقطة معينة، وهي الاخذ بالدليل. يعني ايه الاخذ بالدليل؟ يعني احنا لا نحرم الا ما حرم الله، ولا نحل الا ما احل الله. تمام، احنا متفقين على المبدأ ده، ان اي حاجة عشان اقول عليها ان هي حرام يبقى لابد من الدليل، لابد من الدليل على انها حرام. تمام كده. طيب، قرآن او سنة او اجماع او قياس اولى. تمام. طيب، انا عندي في احاديث دخول الحائض والجنب المسجد ما يقرب من 6 أو 7 احاديث تمنع من الدخول. خليكم بس معايا واحدة واحدة، عشان الواحد لابد يا جماعة في الفقه يكون عنده انصاف. يعني ايه انصاف؟ يعني لازم يكون عندك عدالة في تحليل المسألة. الاحاديث اللي بتمنع دخول الحائض المسجد لم يصح منها حديث، لم يصح منها حديث. الشيخ ناصر الدين الالباني مضاعفها كلها، الشيخ مقبل بن هادي الوداعي مضاعفها كلها، وكثير من اهل السلف، مش الشيخ ناصر، وسفيان الثوري رواية عن، واهل الظاهر، الاحاديث كلها ضعيفة. مدارها على جسرة بنت دجاج، مدار الاحاديث 3 منهم أو 4، واحدة في السند بتاعهم اسمها جسرة بنت دجاج. قال عنها البخاري وجسرة تروي الاعاجيب. يعني ايه جسرة تروي الاعاجيب؟ ثواني بس يا محسن، احنا لسه في الشق الاولاني، انت عايزة تجيبي من الاخر؟ احنا بنحول انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اما بعد، جزاكم الله خيرا، ربنا يكرمكم. طيب، ان شاء الله احنا هنبتدي النهارده في كتاب بلوغ المرام. اهلا يا سال، نلاقي لك بقى النهارده موضوع مخصوص نتكلم فيه. طيب، عايزه لو سمحت يا جماعه الشاشه، حد يظبط لي الشاشه على كتاب البلوغ، حد يظبط لنا الشاشه على كتاب البلوغ. نعم، هو بس نتقابل مع نادر دكتور وتهدى انت. هشوف لك، حاضر، هدخل على البيت اشوف. بعد بس هقول لك. لا لا لا، هقول لك هقول لك بس هقول لك. الاربع مش عارف. طيب، احنا النهارده ان شاء الله، احنا المره اللي فاتت احنا في كتاب ايه؟ احنا خلصنا خلاص كده المسح على الخفين. تمام؟ وخلصنا كتاب اللي هو دخول التخلي، اداب الخلاء، باب اداب قضاء الحاجة. تمام؟ فاضل بس باب الغسل. احنا دخلنا باب الغسل يا جماعة المرة دي؟ هنبدأ النهاردة في باب الغسل، وأول حديث إن شاء الله، وخدنا جزء منه، حكم اللي خدنا الجنابة، وصلنا لحد، وخدنا غسل الجمعة، وصلنا لحد حديث علي اللي هو

اسمها جسرة بنت دجاج. قال عنها البخاري: وجسرة تروي الأعاجيب. يعني ايه جسرة تروي الأعاجيب؟ ثواني بس يا محسن، احنا لسه في الشق الاولاني، انت عايزه تجيبي من الاخر. احنا بنحلل المساله كده، بنقول ان في 7 احاديث، ال7 احاديث ضعاف، منهم 4 مدارهم على جسرة بنت دجاجة اللي قال عنها البخاري تروي الأعاجيب. يعني ايه تروي الأعاجيب؟ يعني بتروي حاجات غريبة قوي، بتروي حاجات غريبة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يؤخذ بحديث مين؟ جسرة بنت دجاجة. ال7 احاديث كلهم ضعف. يعني عندي 7 احاديث من 7 طرق مختلفة، الطرق كلها ضعيفة، لم يصح منها طريق. واللي يحب ان شاء الله انا ممكن اصور لكم المذكرة دي عندي، انا عاملاها الاحاديث بكلام العلماء فيها والرواة وكل حاجة. تمام؟ طيب، يبقى ده اللي قالوا بان يحرم دخول الحائض او الجنب المسجد، الاحاديث معهم كلها ضعيفة. يبقى ليا، طيب احنا قلنا ان الاصل ايه؟ ان كل حاجة حلال، لكن انا عندي كمان احاديث صحيحة تؤيد هذا الحلال. يعني انا عندي احاديث صحيحة تؤيد جواز دخول الحائض والجنب المسجد. اول حديث هنقوله، ما انا عارفة ان الاصل في الاشياء الاباحة، لكن كمان ده انا هحكي لك مواقف عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ام عبد الله يؤيد ما نقول. اول حديث يا جماعة هنتكلم فيه حيض عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها لما حاضت في الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي. ما يفعل الحاج؟ الحاج بيعمل ايه يا جماعة؟ يدخل الى المسجد الحرام ويخرج. كده صوت واضح؟ طيب يبقى هنقول، قلنا الحديث الاولاني اللي هو حديث ايه؟ افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي ولا تصلي. الحديث الثاني ان امرأة اسلمت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري على فكرة، الحديثين في البخاري. امرأة اسلمت وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لها، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم حفش في المسجد. حفش يعني ايه يا جماعة؟ عارفين خيمة كده قش؟ الحفش في المسجد ده اللي هو زي خيمة قش كده، قش كده فوق، وعمل لها زي خيمة كده في المسجد، واقامت في المسجد وكانت تنظفه. اقامت في المسجد وكانت تنظفه. ثانية واحدة يا جماعة، تمام، وكانت تنظف المسجد. طيب كويس قوي. يبقى المرأة اللي عاشت في المسجد دي، هل يمكن ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقول لها واذا حطي فلا تمكسي في المسجد؟ دي واحدة عايشة بقى، يعني دي واحدة عايشة جوه المسجد. تمام؟ يبقى دلوقتي اما تكون واحدة عايشة جوه المسجد ولم يخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ما يحرم عليها، هل يمكن ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء محرم؟ لا طبعا لا يمكن ان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم على شيء محرم. طيب نمسك التالتة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة اعطيني الخمرة من المسجد، اعطيني الخمرة من المسجد. الخمار يعني اللي هي الغترة اللي الرجالة بيسموها غترة دلوقتي. فقالت اني حائض. فقال يعني الغترة بتاعته كان سيبها في المسجد يا فاطمة. فهو قال لها نوليها لي. خدوا بالكم يا جماعة ان المسجد بيبقى مفتوح على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. كان الاول البيوت كلها مفتوحة على المسجد. في الأول كان كل البيوت بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحة على المسجد، وبعدين قفل ناحية البيت وخلى الفتحة الناحية التانية. تمام؟ فقال لها بالضبط كده، الغترة او الشماخ او الشال الخاص بالرجل، جزاك الله خيرا يا خادمة الدعوة. طيب، فقال لا اعطيهاني اديهاني نوليهاني من المسجد. فقالت اني قال ان حيضتك ليست في يدك. ما معنى قول ان حيضتك ليست في يدك؟ يعني ايه؟ يعني لو انت مديت ايدك لن تنجس المسجد. العبرة يا جماعة والتحريم في نجاسة المسجد. يعني ان كانت المرأة هتنجس المسجد فهذا يحرم باجماع. تلويث المسجد يحرم باجماع، وانما الدخول المرأة الى المسجد وهي متحفظة كويس ولا تنجس المسجد، فليس هناك دليل صحيح واحد يمنعها من الدخول، لا دليل صحيح. ولكن زي ما بقول لكم الانسان يكون عنده انصاف، ان فعلا في احاديث ولكن كلها ضعيفة. احاديث منع دخول المسجد كلها ضعيفة، وانما الصحيح هو دخول المسجد. هقول لكم حاجة غريبة، اول من تكلم في هذا الامر وكان سنة 96 رحمه الله الشيخ نصر الدين الالباني، واحنا كنا خلاص مشأنا هنا في مصر على ان الحائط لا تقرب من المسجد ولا تدخل المسجد ولا من باب المسجد ولا حاجة خالص. ما هو خلاص اللي يمنع، ما بص يا عفير هنقول ان احنا هندخل، اللي يمنع العبرة ايوه زي ما النهارة بتقول كده ان هي تلوث المسجد. فجي الشيخ نصر الدين الالباني في الحقيقة طلع كل الاحاديث وطلع الكلام ده وطلع تخريج الاحاديث كلها. مش عايز اقول لكم لا يا سامية، لا يا سامية، الجمهور على تحريم الدخول، خدي بالك الجمهور على ان لا تدخل، ولكن احنا نقول ان كل انسان يخطئ ويصيب. الى المعصوم صلى الله عليه وسلم من قال بدخول الحائض المسجد زي ما قلت لكم سفيان الثوري واهل الظاهر احمد بن حزم وغيره وغيره، ولا دليل على تحريم الدخول الحائض المسجد، لا دليل. نحن ندور حيث دار الدليل، دايما خلي دي في دماغك، محدش يقول لك حاجة قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. تمام؟ محدش يقول لك حاجة غير بدليل. والله حد عنده دليل صحيح؟ فجي الشيخ ناصر في المناظرة، طبعا زي ما بقول لكم يعني سبحان الله كانت قنبلة، انتم متخيلين يعني ايه الدنيا كلها ماشية على حاجة وبعدين في الاخر تلاقي حاجة تانية. فقال له الشيخ ناصر ايه بيني وبينك الدليل، ان كان عندك دليل اعطنا هذا الدليل. فلم يرد المخالف، ودي كانت بداية فتح الباب دراسة لناس كتير جدا في هذا الوقت. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المؤمنين. دي كانت بداية فتح خير سبحان الله لدراسة هذه الامور، واصبح كثير جدا من اهل العلم. عشان كده بقول لكم انا عندي البحث كامل لمن يريد، انا عندي البحث كامل لمن يريد ان شاء الله. تمام؟ لا احنا لا نقول ان اللي بيقول كده ده دي بدعة، لا هي احاديث ضعيفة يا جماعة. وخدوا بالكم ان الائمة كلهم قالوا اذا وجدتم ما في الدليل يخالف ما نقول فالقوا بما نقول عرض الحائط. يعني الامام الشافعي قال اذا وجدتم، لما الراجل قال له ما الرأي في هذا الامر، ما الرأي انا اسلم الحسن ان شوفي الشافعي سأله رجل فقال ما تقول في هذا الامر، انا مش متذكرة ايه هو القول يعني كان بيسأل